بلاجب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي. لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع ربي في قلوب الله البرد داس ملامح وطعم المحزة جارحة. بنادب على صوت مصبوط ومش بيفوت صدى صمتي. لنا بشكي ولا بحكي ولا تسكت دموع ربي في قلوب الله.